بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر وفيما سقت السماء العشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. قوله: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، أي بما يتعلق بالزكاة. فبماء السماء أي بلا كلفة، يعني هذا المطر الذي ينزل، أو أي ماء بلا كلفة، يعني بلا مشقة وجهد من صاحب الأرض، ففيه العشر. وبالماء الجاري الذي فيه كلفة، إما بالنواضح السواقي، أو بالدواب، أو بالمكن، أو غيره. المهم إذا كان فيه كلفة ففيه نصف العشر، وإذا كان بلا كلفة ففيه العشر. ومعلوم أن الزروع ليس في كل الزروع زكوات، فمن يخبرني بالزروع التي فيها زكاة؟ من؟ ما يكال. هو القاعدة هذه قاعدة عليلة، القاعدة القاعدة محمد، طبعا قلنا كثيرا، بس هي عليلة، يعني هذا إيه؟ يعني كقواعد يضعها بعض الفقهاء، لكن أريد بعض البيان. ها محمد الأساوي رجل تاجر، مفروض أفقه شيء فيه تكون التجارة، لو مش فقه في التجارة تبقى مصيبة، تبقى مش فقه في حاجة خالص. ها مش عندك ملح. طيب، من يخبرني الذي فيه الزروع فيها زكاة؟ تفضل. الأرز. مش معنى بيت بالأرز، يعني ما كانش عندهم أرز أصلا. الأرز قياسا. التمر، الزبيب، قمح، الشعير. ما هو أقول لك. ماشي. المهم إيه؟ البقوليات عموما أو الحبوب الجافة هذه كلها فيها زكوات. أما بالنسبة للفاكهة والخضروات فليس فيها زكاة. وكلمة ليس فيها زكاة ليس على الإطلاق، يعني البعض مثلا يتصور واحد عنده حديقة تخرج له مثلا في السنة مثلا 200,000، ونقول ليس فيها زكاة؟ يستحيل. واحد عنده مزرعة سمك وتخرج له في السنة مثلا 100,000 وليس فيها زكاة؟ يستحيل. واحد عنده مواشي وبتخرج له في السنة مثلا 100,000، ليس لا يصلح. فلذلك أي زكاة أو أي أموال ليست لها أنصبة محددة تدخل في عروض التجارة إن كانت للتجارة. يعني مثلا واحد شخص عنده ملء القطن، ما شاء الله. طب القطن فيه زكاة ولا ليس فيه زكاة؟ ها أقصد يعني تقصد ليس فيه زكاة على الراجح. نعم. فأي شيء من هذا ننظر فيه. كما قلت لكم، رجل عنده مثلا حديقة بستان، وهذا البستان يخرج له في السنة كما قلت مثلا 200,000، فيستحيل أن نقول ليس في زكاة، يستحيل، إلا في حالة واحدة فقط. ما هي؟ ها؟ إنه إيه؟ يعني رجل يعني حديقة كده عاملها زي إيه مثلا؟ كواحد ملك، واحد ما عرفش مين، حديقة عملها يوزعها للناس، يأكل منها، يوزع إلى غيره، يعني ليست لإيه؟ للبيع والشراء. ولذلك كل يعني حرفة تجارة أو زراعة أو أي مال من الأموال يستعمل في التجارات فلا بد أن يكون في زكاة، زكاة عروض الإيه؟ التجارة. وعروض التجارة ليس لها على الراجح نصاب، يعني ليس فيها نصاب على الراجح. كل تاجر يلزمه أن يزكى إلا إذا كان يخسر، أو الأموال ليست له عليها ديون، يعني واحد بيتاجر في أموال غيره يلزم، لأن شرط الزكاة استقرار الملك، شروط الزكاة استقرار الملك، بمعنى أن يكون هذا الملك خاص بك. ولذلك مثال: لو أن رجلا عنده مال، شخص عنده مال مثلا تقريبا حوالي 20,000 جنيه، وجاء لشخص آخر وقال أريد أن تتاجر لي في هذا المال، فتجرى أساس أن يكون الربح مناصفة بين الذي يعمل وبين الذي وبين صاحب المال، فالمبلغ رأس المال 20,000، فوصل على رأس العام وصل إلى 30,000. طيب من يجيب؟ يلزم زكاة ولا يلزم زكاة؟ 30,000 هذه تلزم فيها زكاة ولا يلزم زكاة؟ أبو يحيى. ومن قال لا أعلم فقد فقد قال فقد فقه. نعم فقيه. طيب الأخ الأزهري محمد، أنتم النهاردة شكلكم نايم خالص، لا تجب زكاة على 30,000 يا مفتري على الربح؟ طب رأس المال أين ذهب؟ ممر حوله. أنا قلت يا أخواننا واحد رجل رأس ماله 20,000 واداه لواحد يتاجر له فيه، بعد عام وصل للمبلغ إلى 30,000، بعد عام وصل إلى 30,000 في التجارة، إليه خطأ. أنا أردت هذا خطأ يا شيخ خالد. الشيخ خالد هو من الفقهاء الراسخين، ولكن بتطلع له كده يعني فلتات كده زي ما بيقولوا، يعني زي خبطات كده الفقهاء اللي هم غير الأصوليين. أرجو التركيز يا إخواننا في هذه المسائل مهمة جدا. تفضل إخواننا، المسألة بسيطة كالآتي، ركزوا معي ركزوا معي ركزوا معي، بارك الله فيكم، ركزوا معي. رجلان، واحد ليس معه مال داخل بالجهد بجهده، والآخر معه 20,000 جنيه سلمها لهذا، فصار كالآتي مشاركة، الربح مناصفة فيما بينهما، واتفقوا على هذا. المسألة فيها صعوبة كده؟ طيب بعد عام وصل الربح إلى 30,000، شوف بدأت توصل، وبعدين لا. بالنسبة يا أخواننا لعروض التجارة، بارك الله فيكم، ركزوا معي برضو قبل ما أخش في هذا المسألة. عروض التجارة، لو أن رجلا رأس ماله بدأ، عشان أقرب لك المسألة، بدأ رأس المال ب20,000 وبعد عام وصل إلى 100,000 ربح، يطلع على 10 ولا على 100؟ على الكل. عروض التجارة مجرد انتهاء العام كل ما مضى من أرباح يضاف إلى رأس المال، حتى ولو كان رأس المال يعني كما قلنا ليس في نصاب. وضحت الصورة دي؟ فعروض التجارة تختلف، فالكل في النهاية يجي التاجر في آخر الحول وينظر كم عنده من بضاعة، لا يقول هذا مر الحول أو لا، وإلا بقى تبقى مشكلة كبيرة جدا، يعني كل ما يجيب كيلو جبنة يعمل له لستة ويقول لك ده ما مرش عليه الحول، يبقى الحول اللي بعديه ما ينفعش طبعا. فلا بد لعروض التجارة كل ما عنده في من تجارة لابد أن يخرج فيها. وصلت كده؟ يبقى 25 على بعض، طب والخمسة؟ الله أكبر، هو هذا ما أردت، جزاك الله خير. يبقى يا أخوانا لابد كما قلنا عندنا هنا صاحب المال ربح 5 فقط، واضح كده؟ والآخر ربح 5 ولكن لم يستقر معه هذا المال، لأن الآخر لحظة جميع المال في يد من؟ لصاحب المال. قبل أن يتقسم الربح 5,000 تدخل من جملة أصل المال، فلما وصل الحول بعد العام فإذا 5 آلت إلى هذا الرجل الذي داخل بالجهد، فصار بعد ذلك يملك 5، فليس عليها زكاة، إنما الزكاة على 25. فإذا جاء العام القابل فصار هذا له 5 وهذا له 25. إذا ربحت باع، يبقى ننظر برضو نسبة الربح بنسبة لأصل المال اللي هو استقرار الملك في يد صاحبه. ولذلك أديلكم مثال، طبعا كم هو معروف الآن في أموال البنوك، شخص مثلا ترك مالا في البنوك ثم في بنك، ما بنك طبعا إسلام، فمعروف أن البنوك للقاصر لا يعطوه المال إلا بعد بلوغ السن، يعني مثلا في سن معين. فلو شخص مثلا عنده ولد وضع له ما يقرب مثلا من حوالي 20,000، بعد 10 سنوات ما زال هذا صغير، مات الرجل اللي هو الوصي هذا، وبقي المال محبوس في هذا البنك من 10 سنين إلى حوالي تقريبا، بياخده على سن كم حد يعرف؟ 21 كمان 21 سنة. يبقى ظل المال حوالي 11 سنة محبوس. هل في هذا المال زكاة؟ وبيزيد عندهم أرباح وغيره، هل في زكاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يستقر في يد صاحب الملك حتى يتصرف فيه، فلا يكون الزكاة إلا. ولذلك مذهب مالك في هذه المسألة رحمه الله تعالى أنه قال إذا كان المال غير مستقر في يد صاحبه، مش معنى في يد، في اليد يعني مستقر معه يتصرف فيه كيف ما شاء، فإذا استقر المال يلزمه صدقة لسنة ماضية فقط. إذا وصل إليه الاستقرار، لو استقر معه لا يحسب يقول مثلا أطلع زكاة حوالي 11 سنة، لا يلزمه هذا، إنما يلزمه كما قال عام ماضي. وابن حزم رأيه رحمه الله تعالى في هذه المسألة إنه لا يلزمه زكاة إلا بعد استقرار الملك، وهذا أظن قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا أقرب إنه لا يلزم الزكاة إلا من استقرار الملك إلى عام إيه قابل يلزمه فيه الزكاة. فعلى هذا فمن شروط الزكوات أن يكون المال في حوزة صاحبه، يعني إما حسي أو معنوي، بحيث له أن يتصرف فيه. يعني مثلا واحد عنده مال ووضع المال مثلا مع الشيخ علي، والمبلغ هذا فيه زكاة، هو ليس في حوزته، ولكن مالي أنا مستقر كيف ما شئت أتصرف فيه، فعلى هذا يكون فيه إيه؟ فيه زكاة، يلزم فيه زكاة. لكن لو كان المال ليس فيه زكاة لا يلزم. كذلك بالنسبة لعروض التجارة ينظر ما كان فيه من ديون، يعني مثلا شخص عليه مال عنده مثلا في حانوته حوالي 20,000 منها 10,000 ديون، يبقى لا يلزمه زكاة إلا في العشرة فقط، أما المال الآخر هذه الديون لا يلزمه. طيب لو شخص له عند آخرين ديون، واحد مثلا ممكن نقول تاجر جملة زي الشيخ عبد الله كده، بيوزع على الناس، بيعطي مثلا عاوز منه شيء بالكذا، فأصبح ماله موزع عند التجار، مثلا رأس ماله 100,000 عنده أصول في حانوته 20 والثمانين موزع عند التجار، هل يلزمه في هذا زكاة أو لا يلزمه؟ أنا ما بقولش محسب، بقول لك دول تجار، أنا بكلم الآن واحد عنده، واحد تاجر جملة وأمواله موزعة عند التجار الصغار فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ومش موجودة عنده في الحانوت إلا مثلا 20,000 والباقي موزع، يعني مستقر عنده. طب كله مستقر يا أخوانا، هو دلوقتي ركزوا معي، هو دلوقتي واحد رجل تاجر رأس ماله، أقصد تاجر جملة، ومعطي تجاراته عند التجار الصغار، هذا مستقر ولا مش مستقر؟ وفي أي وقت عاوز أجيب ماله أجيبه، يعني لا فرق بين حانوتي وبين حانوتي غيري، لأن تجارة تجار، فالمال هنا عندهم إيه؟ يعتبر مستقر. طلع الصورة ولا لسه برضو؟ طيب لو غير بقى التجارات، واحد أعطى لشخص مال وهذا المال أخذه على سبيل الدين، ولكن طبعا موعد المال مثلا هيجيبه بعد شهر اثنين سنة، فضل بقى سنة اثنين ثلاثة أربعة وما في، هنا بقى العلماء قالوا في خلاف. الأمر الأول، إذا كان هذا المال عند هذا الشخص مضمون أن يأتي ويضمن هذا يبقى خارج في الزكاة، وإن كان غير مضمون يعني لن يأتي فليس في ذلك. وقيل إن أتى كما قال مالك يبقى سنة ماضية، وقيل لا يزكي فيه إلا بعد وصوله في حوزته ويمر عليه الحول. الأمور دي وصلت ولا لسه؟ قال ولم يرى عمر بن عبد العزيز. يبقى قلنا يا إخوانا إن أي مال ليس فيه زكاة يعني وعروض تجارة يبقى تحول إلى عروض إيه؟ تجارة، إلا من كان عنده أشياء يزرعها على سبيل الاستعمال الشخصي. ولذلك برضو أركز على الجزئية، هناك فرق بين الأصول وبين ما يتاجر ويصنع فيه. أديلكم مثال، واحد صنع عمل مصنع، المصنع كلفه 10 مليون جنيه، خلاص، وبعد حول بعد سنة أو حول من المصنع اشتغل فأنتج المصنع 100,000، المصنع أنتج 100,000، فتكون الزكاة على 100,000 ولا على 2,100,000؟ بس إذن الأصول ليس فيها زكاة. رجل عنده سيارة يتاجر فيها، بمعنى مش يتاجر في نفس السيارة لا، يعني شغال على السكة من مطوبس إلى الأسكندرية، رايح جاي بيطلع له مثلا في السنة 5,000 10,000، والسيارة بمئة ألف، يخرج على الخمس العشر تلاف ولا الخمس ألف ولا على ثمن السيارة على إيه؟ الناتج فرق. طب واحد عنده معرض سيارات بيبيع سيارات ورايح جاي، المعرض فيه 2 مليون، يطلع على 2 مليون ولا على المكسب بتاع السيارات؟ على ال 2 مليون. نفس واحد عنده عمارة بيأجرها، عنده عمارة بيأجرها الإيجار كذا كذا، يبقى هنا الزكاة على الإيجار ولا على العمارة؟ طب واحد عنده عمارات بيبيعها تمليك، يبقى على العمارة إيه؟ وضحت الصورة. قال: ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. وكان برضو العسل عليه خلاف، لكن كما قلنا الراجح أنه ليس فيه خلاف. والمقصود هنا بالعسل اللي هو العسل الجبلي أو العسل الذي ليس فيه كلفة، إذ لو كان العسل فيه زكاة لكان العسل الموجود الآن ليس فيه إيه؟ زكاة، لأنه فيه جهد مجهود، أصحابه بيجيبوا مناحل ويحطوا إلى غير. لكن المقصود بالعسل اللي هو بيكون إيه؟ عسل، يعني رجل عنده أرض أو في بيت أو في مكان والنحل عشش وخرج نحل بلا كلفة، دل عليه خلاف، لكن العسل الذي فيه جهد ليس عليه خلاف. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد وهو الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. يبقى ما كان من السماء أو كان في عيون أو جار بلا كلفة، ما فيش في أي كلفة، ففيه العشر، يخرج عشر الإيه؟ عشر إيه؟ الإنتاج. وما سقي بالنضح، النضح اللي هو ما فيه كلفة، النواضح اللي هي الإيه؟ اللي بتحمل الماء، أو بالجهد اللي هو النضح برضو ممكن إيه؟ بإخراج الماء بالساقية أو بالشدوف أو بالماكينة أو غير، فأي كلفة بالنسبة للماء فيكون فيها نصف العشر. طيب نهر النيل، هذا النيل يسير وما على الفلاح إلا أنه بيفتح المجرى ويدخل الماء للأرض، هذا فيه العشر ولا نصف العشر؟ ها؟ خطأ، لأن فيه كلفة. هو النيل من غير ماكينة أصلا، هو حتى مجرد أنه فتح السواقي ودخل المية طلعت والمية نزلت في كلفة، واضح؟ ولذلك قالوا على التغليب، على التغليب إذا كان يعني معظم العام مطر، يعني غالب العام مطر والناضح ده أو السواقي دي بسيط، يبقى ماشي، يبقى فيه الإيه؟ العشر. لكن لو كان الغالب فيه كلفة وفي مجهود فلا شك أنه طبعا يكون إيه؟ على التغليب، يبقى يكون هذا فيه نصف الإيه؟ العشر. فطبعا بالنسبة للنيل طبعا السواقي والأشياء هذه ويحتاج إلى مجهود في الرفع والكذا، فهذا تعتبر في نصف الإيه؟ العشر. قال أبو عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ البخاري. هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر. وفيما سقت السماء العشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة. هي بقى الزيادة، ها؟ زيادة، نعم. والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وصح هذا. وقال بلال قال قد صلى، فأخذ بقول بلال، فالمثبت مقدم على النافي، إذ المثبت رأى وشاهد والنافي لم يرى على حسب حاله هو. وترك قول الفضل. طيب كفاية هنا، نقف هنا، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.